نرتضي يعني يقول نريد لا نريد الا القران ولا نكون انتم مصدقين ما انتم مصدقين لو اراد ان لو اراد الله ان نسمعه لا لسمعناه بدون مسجل ايش هل يمكن ان نعتبرها مفسره لقوله تعالى سوء العذاب يمكن هذا ويمكن ان نقول ان سوء العذاب ما ذكرناه في التفسير واما هذه النار فهي جمله استئنافيه ذكرت وحدها الوقت طيب بعد النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا فيقول الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إذ يتحاجون يعني يذكر إذ يتحاجون في النار أي يجلي كل واحد منهم بحجته وإذ ظرف عامله محذوف قدره المؤلف بقوله اذكر إذ يتحاجون والمحاجة هي المخاصمة وإدلاء كل بحجته على الآخر وقوله في النار يفيد أن هؤلاء المتخاصمين هم أهل النار وهي متعلقة بيتحاجون ثم بين هذه المحاجة فقال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الضعفاء إما في المال وإما في الشرف والسيادة وإما في غير ذلك مما يعد ضعفا والغالب أن الضعيف يتبع القوي وقول الذين استكبروا أي تكبروا من الكبرياء والعظمة والسين والتاء فيها للمبالغة إنا كنا يعني في الدنيا لكم تبعا جمع تابع أي متبعين فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هل تجازوننا على متابعتنا إياكم بأن تتحملوا عنا شيئا من النار؟ وقول فهل أنتم مغنون قال المفسر دافعون شيء عنا نصيبا من النار جزءا من النار انظر كيف يتوسل هؤلاء إلى هؤلاء الضعفاء إلى الذين استكبروا كيف يتوسلون إليهم بما قدموا من متابعتهم ليتحملوا عنهم نصيبا من النار فكان جواب الذين استكبروا